عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من نرى نورا، برنامج مخصوص عشان نشاور على النور الحقيقي اللي بيقول عنه إنجيل يوحنا كده: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. في نور حقيقي، في نور مزيف، في نور احنا عملناه، في نور مادي جاي من الشمس ومن الافلاك اللي بتعكس ضوء النجوم، لكن في نور حقيقي بينير الانسان جواه في اعماقه، بينير روح الانسان اللي مش مجرد ماده، مش مجرد بتنعكس على الاشياء فتراها العيون، لكن بينير الانسان فعيني الروحية بتنفتح فبرى ما لا يرى، برى الله الحقيقي اللي خلقني على صورته واللي أوجدني في ملء محبته عشان يشبعني بهذا الحب الإلهي، برى النور اللي بيخليني أشوف طريقي الحقيقي وأشوف قيمتي كإنسان ومعناي الحقيقي، إني لست مجرد مخلوق متطور بالصدفة من مخلوقات أخرى، لكني كائن متميز أبدي أبدي، لي روح أبدية. المادة دي من التراب وإلى التراب تعود، لكن الروح الخالدة اللي جوايا ستذهب إلى خالقها، وإما هتروح للنور الأبدي أو هتروح للظلمة الأبدية. الكلمات اللي احنا خدنا منها عنوان هذا البرنامج من مزمور 36، في عدد 8 بيقول الكلمات ديت، بيقول كده: يروون من دسم بيتك، من نهر نعمك تسقيهم. في مية، في نعمة غنية، نعمة مجانية لمن لا يستحق، في مية بتروي العطشان، عطش القلب الداخلي، وفي نعمة وهبة مجانية لمن لا يستحق. وبعدين بيقول: لأن عندك ينبوع الحياة. الحياة مش مجرد الأكل والشرب، لكن ينبوع الحياة، النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان، فيه كانت الحياة، والحياة دي هي النور، النور الحقيقي. مش كده ربط ما بين النور ده وما بين الحياة؟ عندك ينبوع الحياة وعين قلب نورك نرى نورا. بدون النور الإلهي، الحياة الإلهية ما تدوب في قلوبنا، هتبقى لنا عيون لكن لا ترى إلا الأشياء، وعيون أرواحنا هتبقى مغلقة لا ترى لا ترى، لكن النور الإلهي هو اللي بيجعل لعيون أرواحنا ترى. الإله الحقيقي وحده خالق السماوات والأرض، وبهذا النور نرى النور الإلهي، نرى الله ونرى طريقنا في الحياة. زي المقدمة، البرنامج ده حلمنا فيه، دعوتنا فيه، رجاءنا فيه، هي دعوة حقيقية لكل من يعيش في الظلمة: تعال إلى النور، افتح عينيك في نور الله. هو بيعلن عن نفسه، هو بيقول لك هو مين، وهو بيفتح أذانك لتسمع صوته، وبيفتح قلبك لتقبل النعمة دي، ينبوع الحياة، فيض غنى نعمته عليك عشان تذوق بنفسك طعم العلاقة الحقيقية مع الله، طعم محبة الله اللي يفوق كل محبة بشرية، طعم السلام الإلهي اللي في قلب العاصفة تستطيع انك في ظل القدير تبيت، طعم الحياة اللي ليها معنى وهدف وقيمة. والقصة اللي النهاردة هنتداولها وحنسمعها وحنشوفها وحنسألها وحنتحاور معها بتقول الحقيقة دي: إزاي ربنا بياخدنا من الظلمة إلى النور؟ إزاي ربنا بينقلنا من مملكة الشيطان والقيود والمكبلة اللي بتعطي سعادة زائفة لكن في الجوف في القلب فراغ هائل وتعاسة هائلة، من بره بضحك ومن جوه ببكي زي طفل صغير. ازاي نعمة ربنا دي بتقدر تاخدني من الظلمة ديت والوحشة ديت والألم ده والوحدة ديت والخراب والدمار الداخلي إلى النور، إلى الفرحة، إلى البهجة، إلى السلام، إلى الإحساس بآدميتي وإني كائن حي، لي علاقة حية مع إله حي، ولي هدف عظيم أعيش من أجله، أن أدعو الناس إلى الحياة الأبدية، مش في السماء لكن هنا على الأرض، اللي بتنقلني إلى السماء. في حلقة النهاردة مش عايزين نقعد مجرد نوعظ كلام نظري. اللقاء اللي فات اللي التقيت فيه مع حضراتكم بقول لكم الإنجيل ده حقيقي، والنور الإلهي ده حاجة حقيقية بتلمس حياة البشر فتحدث تغييرا حقيقيا في حياتنا. زي الأعمى قال كده للناس، قالوا له ماذا صنع بك؟ احكي. قال كنت أعمى والآن أبصر، أنا كنت حاجة وبقيت حاجة، أنا قابلت يسوع ده، انتوا بتقولوا عنه ايه انا مهمنيش، لكن الشخص ده لما قابلته غير حياتي، انا ده اللي انا اعرفه. التغيير الحقيقي يعلن ان هناك حقيقة الهية ثابتة، ان الله يغير حياة البشر. ان هذا الانجيل ليس مجرد كلمات، لكن زي ما قال المسيح الكلام قال له دي اكلمكم به هو روح وحياة، هو رسالة روحية مش مجرد مادية، مش وعظ مش خطب، لا لا لا، ده عمل روحي يلمس أرواحنا وحياة تغير حياتنا، تغيرنا فتجعلنا أحياء. النهاردة هنلتقي بأخونا شادي. أخونا شادي قصته طويلة ورائعة وجميلة، هنقدم منها الأول المختصر، هنقدم منها تسجيل خدناه لي وعرضناه في حسبها صح هذا العام في دقائق قليلة، حكينا الحدوتة من طقطق لسلامه عليكم من الأول لغاية الآخر. هنسمع القصة على بعضها الأول وبعدين هنلتقي به لقاء مطول، لأن في داخل القصة اللي حكاها في دقائق تفاصيل كتير قوي تهمك عزيزي المشاهد وتهم ناس كثيرين يسمعوننا ويتابعوننا. وبعدين هيكون عندنا وقت نستقبل أسئلتكم، بس عايزينكم تسألونا في الموضوع اللي بنتكلم عنه. أفتكر القصة اللي احنا سمعناها دي قصة غنية جدا ومليانة محطات، وعايز أقف عند أول محطة وحديك الحرية المحطة اللي مش عايزنا نقف عليها ما نقفش عليها. المحطة الأولى محطة الضرب، القسوة في الضرب. احكي لي كان شعورك إيه وإحساسك إيه؟ أنت وحيد؟ لا، لي أخ أكبر مني بسنتين. كان بيتضرب؟ زيك. فده كانت طريقه التربيه، يعني ما كانش انت مقصود، يعني لا ما كانش انت المقصود. هو والدي كان شايف ان دي الطريقه اللي احنا نتربى بيها، هي اثرت عليا في وقتها، لكن انا بشكر ربنا انه شفاني خالص من اي تاثيرات نفسيه نتيجه دوان. يعني احساسك وقتها ايه؟ لا، يعني في اسباب كانت تستدعي العقاب، لكن اللي انا افتكره كويس في السن ده ان انا كنت بضرب، يعني عمال على بطال، يعني على الصغيره كبيره. فكانت اكتر حاجه بحس بيها انه الحاجات اللي انا بعملها اهم مني انا كشخص، الحاجات اللي انا بغلط فيها اهم مني انا كشخص. فكنت بحس انه في قيمه انا بفتقدها، في شعور بالقيمه انا بفتقده، غير ان الضرب نفسه في اهانه، لانه انا ما كنتش يعني بضرب بالاقلام او كده، انا ساعات كنت بترزع بالخرزانات، فده كان بيوجع فيا. والألم على وشك أهون؟ لا برضو. أنا حبيت أقف عند الوقفة دي لأن إحنا في اليومين اللي فاتوا كنا بنسجل تربية الأطفال، وكنا بنتكلم عن الفرق بين العقاب والتأديب، وده فرق كبير قوي. من كتير من الآباء بيغلطوا الغلطة دي إن هم بيعاقبوا أولادهم وبقسوة، فده بدل ما بيعدلني بيعوجني بيكسرني. يا ريت والدي كان لحق. فلو عندك طفل مش هتعمل كده طبعا. فدي بس حبيت اقف عندها لانه انت اصريت وقلت ان اول ما توفى والدك انت قررت تكسر، انطلقت. فانت ما كنتش حاسس بالشبع، انت بالعكس كنت حاسس بالكبت. كبت طبعا. اللي خلاك بعدها انت انفجرت. لا، اول ما توفى حسيت انه يعني فخ القصر. السقف اللي كان محطوط فوق حياتي اتشال، والدتي طبعا حاولت انها تمارس عليا سلطتها، لكن انا يعني كنت واضح قوي ان انا عايز اشق طريقي لبره في الشارع يعني. أعطيني حريتي. انا كنت بقعد ساعات في الشارع طويلة، انا كنت ساعات ببيت في الشارع، كنت ساعات ببيت في الشارع مع اصحابي من كتر ما انا مش عايز ارجع البيت، لانه البيت كان في وقت من الاوقات بيسبب ضغط ليا نفسي يعني. ده ما كانش يمنع ان انا كنت بحب والدي ووالدي بيحبني، لكن لما توفى حسيت ان انا اكثر حرية، حسيت ان انا عايز اعمل اي حاجة، عايز اعمل كل ما يخطر على بالي، مش عايز حاجة تيجي على دماغي ما كنتش بقدر اعملها، لانه كان في حاجات كتير قوي كانت بتيجي على ذهني وكنت بخاف نتيجة أحسن العقاب أنضرب أكتر. احسن انضرب اكتر. فحسيت ان انا في وقت يعني فعلا اعطيني حريتي. كويس، هقف عند حتة تانية برضو من القصة. قلت في مرحلة الإدمان ديت، سجاير وحشيش وبانجو كل حاجة. والهراس، كنت سعيد جدا مبسوط جدا، وبعدين قلت لنا بعد شوية ولما اروح اعيط جدا، ايه ده ازاي سعيد جدا من بره شكلي سعيد وبحاول، بس انت لا، انت قلت مش من بره بس، انا قلت انت قلت كده، قلت انا كنت فعلا في مبسوط. وقت الحدث طبعا ببقى مبتهج، لكن بشعر انه جوه اعماق كياني الداخلي بحس بفراغ طبعا يعني. يعني بحاول ابسط نفسي يعني، انا كنت حاسس ان انا زي اي حد من الناس في رحله عن البحث عن السعاده، في رحله عن البحث عن اللذه عن الاستمتاع. فاشكال الاستمتاع او اشكال اللذه كانت موجوده بالنسبه للشباب في حاجات معينه، في العلاقات موجوده، في المخدرات موجوده، في الرحلات موجوده، في الديسكوتيك موجوده، في حاجات معينه بن بن بنقوم بيها وبنعملها. فكان وقت الحاجه ما بتحصل كنت ببقى مبسوط، وانا بعملها مبسوط من بره، مبسوط اول ما مبسوط. بتقف اول ما بتقف واروح، اول ما بتقف في حاجه داخليه كده، وكانه اللي بيحصل ده كله موت، وكان اللي بيحصل ده كله عبوديه، وكان اللي بيحصل ده كله احساس دلوقتي ولا كان ساعتها كده؟ كان ساعتها، كان وقتها يعني، ده وقتها كنت بتشعر كده فعلا؟ كنت بشعر كده طبعا، كنت بشعر كده. ولاني لو كنت لما كنت اقعد ابكي انا مفيش حد مضايقني، مفيش حد جارحني، مفيش حد عامل معايا اي حاجه، فكنت بستغرب جدا انه هذا البكاء بيجي على غير حاجه. بس اكتشفت في وقت لما عرفت الرب انه كل اللي انا كنت فيه ده كان عبث، كانت محاولات زائفه للبحث عن اللذه دي او السعاده او الاستمتاع او البهجه. لكن اكتشفت في وقت لما اتقابلت مع المسيح انه كل ده وهم وكذب كبير جدا جدا. واللي اللذه اللي في المخدرات، عايز اقول حاجه، انه المخدر هو فعلا بيبعث بهجه، دي حقيقه يعني، دي حقيقه احنا ما نقدرش ننكرها، وبيعمل انبساط وبيعمل زي ما بيقولوا دماغ وبيعمل كل حاجه، لكن وقتي جدا محدود جدا. لما بفوق منه ببقى زي قبله ولا أسوأ؟ لما بفوق منه أسوأ أسوأ أسوأ أسوأ. وكنت بتحتاج تعلي الدوز، تعلي الجرعه طبعا، لانه الجرعه مش بتفضل بذات التأثير وقت طويل بذات التأثير، فتأثيرها مع الوقت بيقل، فبضطر ان انا اعلي. والنوعيه دي من البرشام بالذات زي ما انا ذكرت في الاختبار بتخلي عدد السجاير في اليوم يزيد، ف تتحول لمدخنه، بتحاول المدخنه. تحول لمدخنه بالظبط. اقف عند مرحله تانية، كنت باخد من ورا ماما المعاش وبس. بتشعر وقتها بلذه ولا بتأنيب ضمير ولا بانك حدق ولا بتشعر بايه؟ لا، بشعر ان انا يعني اجتهدت ونجحت في ان انا اجيب المصدر اللي انا هجيب بيه المخدر يعني. هو الهدف اللي انا كنت بسعى ليه ان انا مخدر بصرف النظر عن الوسيله، فدي كانت الوسائل المتاحه ليا. فالمخدرات بتخليك تعمل اي حاجه؟ طبعا طبعا، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. عبوديه عبوديه، هي عبوديه. في الاول باينه حريه، في الاول تبان حريه وانبساط واستمتاع، لكن في حقيقتها هي استعباد، عبودية قاسية، قاسية جدا، عبودية قاسية جدا. أخذ محطة تانية. التخشيبة. ذكرتها كده قلت ده عالم آخر. تحب تحكي لنا عنه ولا؟ هو أنا ما قعدتش جوه وقت طويل، قعدت 4 أيام بس كانوا مؤلمين كتير. أو أربع أيام كتير طبعا، 4 أيام كتير. اتعرضت جوه لسرقة، اتعرضت جوه طبعا لاهانات كتير، جوه اللي ما دخلش جوه يعني، طبعا ما اتمناش انه حد يخش جوه، مش زي ما احنا عارفين عن بره يعني. بره حتى ولو كان في ناس يعني صعبة في التعامل وكده، لكن جوه فكر تاني يعني. جوه ناس عندها قضايا قتل وسرقة بالإكراه يعني، جوه عالم مختلف تماما، جوه ناس من كوكب آخر. فأنا ما كنتش بقعد خالص، التخشيبة كانت زحمة جدا، كنت واقف الأربع أيام. لا أه وكنت تنام واقف برضو بنام زي مقرفص، الحصان. بنام مقرفص، كنت بنام مقرفص. فعدى عليا وقت صعب جدا، انا حتى يمكن عييت جوه في الوقت ده. وطريقه التعامل طبعا بشكل معين، بشكل مختلف، بيحصل جوه اعتداءات بالضرب واعتداءات من انواع تانية، فمكان موحش. الأوضة كام في كام؟ الاوضه كبيره، لا مش صغيره، بس هي مليانه، لانه انا كنت في قسم شعبي شويه، فكان يعني في عدد كبير من الناس، في 100 وحاجة. يا نهار أبيض، 100 وحاجة شخص. الأربع أيام. عشان كده أنا كنت يعني، أنا يعني حمدت ربنا أنا لقيت مكان أقف فيه. في حمام؟ تقريبا. بس مش حمام أوي. يعني هي حتة كده 100 وحاجة فكانت مأساة يعني. يعني الوقت كان بيعدي عليا بصعوبة شوية، أنا حسيت إن هم 4 سنين مش 4 أيام يعني. ما وانت جوه انت قلت طلعت باخد مخدرات، طبعا طبعا الاربع ايام دول ما عملوش اي تأثير انك تفكر انك تبطل؟ عملوا تأثير قوي، بس تأثير المخدرات كان اقوى يعني، عملوا فيا تأثير قوي جدا، انا ما اقدرش انكره، هم تعبوني. ازاي قعدت 4 ايام ما بتاخدش ولا كانوا بيدوا لك لا جوه؟ لا لا، كانوا بيدخلوا لي سجاير بس. لما خرجت طبعا جالي تفكير، ومن الخوف كمان، من خوف العقاب تاني، ده تاني عقاب يعني. بس احتياجي لهذا الامر كان اقوى من عقاب الحبس يعني. الاربع ايام دول ما صليتش، ما رفعتش عينيك لفوق، ما كلمتش ربنا لا خالص؟ لا، كنت في حاله ذهول يعني، كنت في حاله يعني، كنت متوه شويه، ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل ده، انا فين. انا كنت طالب جامعي زي ما حكيت، وانا يعني في حته يمكن ما ذكرتهاش، الداخليه كانت هتخبر او هتشعر الكليه، فلو ده حصل وكان في حكم حقيقي غير البراءه، انا كنت في ثالثه كليه او في رابعه كليه مش متذكر، كنت هترفض بالصلص يعني. فانا خلاص يعني، ده الضياع الكامل بقى يعني، عليا حكم فهنفذه. الحاجه الثانيه انه انا هبقى بره الكليه، فحتى مستقبلي التعليمي ما بقاش موجود. انت اتمسكت ليه؟ حد كان انا كنت يعني في راجع من الجامعه، وكان كنت مخبي جرعة يعني في البوت بتاع الجزمة، كنت لابس شوز كده عالي شوية، فكنت مخبي فيه جرعة. يقال يعني في المحضر انه انا اشتبه فيا، فافتكر امين شرطة او ضابط استوقفني، انا فتشك، فتشني وخرج مني الكمية دي، واتثبت في المحضر انها مخدر يعني. ده لانه بيبقى باين على شكلي ان انا متوه، اني انا الظاهر كان باين مش عليا كده يعني، على راسي ريشه. الظاهر كان باين. انت ما كانش شكلك كده؟ مش فاكر وقتها كان شكلي ايه، بس يعني هو استوقفني. انا حتى كان معايا زميل وزميله راجعين من الكليه، بس هم ما كانش معاهم حاجه يعني، فسابهم. روحوا، انا اللي ما روحتش، اتكلبشت طبعا. ركبت المترو متكلبش، ما لحقتش نيابه بالليل، لحقتها تاني يوم الصبح، بس في حد من اصحابي شافني في المترو وانا متكلبش، وراح قال لوالدتي يعني، قال لها انا شفت شادي متكلبش في مترو الانفاق. قبل ما اوصل ايه اللي خلاك تصرخ بقى وتقول له غيرني غيرني غيرني، عايز اي حاجه في المحطات اللي فاتت دي انا ما استوقفتنيش انت عايز تستوقفني عليها؟ عايز يعني أأكد بس على النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها، اللي هي فكرة الجوع الداخلي ده، إنه الصوت ده صوت داخلي، صوت ضميري بيصرخ جوايا إنه كل اللي أنا فيه بيمتعني وبيشبعني، لكن موت، مش بس موت على مستوى الجسد، لكن موت أبدي. وده اللي أنا كنت بشعر بيه كل مرة بجلس فيها مع نفسي، كنت بحس إنه أنا، برغم إنك مش بتروح كنايس. لا، ما كنتش بروح كنايس في الوقت ده، بس إحساس داخلي عميق جدا إنه أنا ميت، وكل الوسائل اللي انا بتبعها علشان احصل على الاستمتاع كلها مش حقيقية، كلها فلسفة، كلها مزيفة، كلها فيها انا مضحوك عليا. كنت دايما احس كده ان انا مضحوك عليا، انا بنبسط وقت الحاجة بس، لكن وانس ان انا فقت او ان الرحلة اللي انا كنت فيها خلصت او الحفلة اللي انا كنت فيها خلصت، كنت بشعر جوايا باحساس يعني هذا الاحساس فعلا لا يوصف. يعني مهما ما حكيت عنه ما اقدرش اوضحه، لانه احساس عميق جدا في حاجه غلط، في وحده، في فراغ، مع اني محاط بكم هائل من الناس ومن العلاقات، لكن وحيد، حاسس ان انا وحيد. وحيد وحيد وسط الزحمة دي، وسط هذا الزحام. وحيد. المجتمع ده مجتمع كبير، مجتمع كبير جدا، ومجتمع قريب من بعضه، بيحب يشرب مع بعضه وبيحب يهيص مع بعضه، ورغم كده انت وحيد، حاسس بالوحدة. انا افتكر ده ليه علاقة قوي باللي انا كنت بقول في الاول، في نور حقيقي، في نور مزيف، في مية حقيقية بتروي، في مية مزيفة بتخليه اعطش، وده اللي قاله المسيح، من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد. قبل ما نخش في الجزء الثاني افتكر معنا تليفون. معنا مين؟ بنت الرب من القاهرة. اهلا وسهلا. اهلا مساء الخير يا دكتور سامح. اهلا بيكي. دكتور سامح انا جالك سؤال. انا كنت عايشة في الضلمة وكنت بحاول اني اعيش في النور، بس كنت بفشل من طبيعتي كده وكنت بفشل. لكن جه ربنا عملنا عناية في وقت كده ورحت قدمت التوبة لربنا. انا كنت بعيدة خالص عن ربنا، وبعد كده عشت عايز التوبة وكل حاجة، بس بتيجي بعيدة فكرة كتير اللي هو ربنا مش عارفين فوز ربنا، بقي فكرة كتير يعني، وانا بطلب ربنا كتير في حاجات كتير ويرد عليا وبحس بوجوده في حياتي، بس الفكرة ده مش عارفة اتعلم عليه، بيجيلي كل حاجة ايام كده ومش عارفة اتعلم عليه. عشان بس ما سمعتكيش كويس، التفكير في الشك؟ ايوه هو بيشككني في وجود ربنا كتير وشككني مثلا في حاجات من ديت يعني. طيب هل ممكن نأخر الإجابة دي للجزء الثاني من البرنامج بتاعنا بعد الاستراحة؟ هنجاوب على الحتت الإيجابية ديت، ازاي اتقابل هو مع ربنا، لكن انا هكتب عندي السؤال دوت الشك. طيب ناخد تليفون تاني كمان. امل من القاهره. الو. الو. ست سنة. ايوه. انا بحبك قوي ومتشكره منك على مدرسه المسيح، جميله جدا وبستفاد منها جامد وبتجاوب كل اسئله جوايا. بس بالنسبه للحلقه، انا ابني كان بيمر بالظروف اللي بيقولها الاستاذ شادي، اسمه شادي، وهم شاربين. انا عايز اعرف عقابهم ايه مع ربنا، شباب صغيره سن 20 سنه. هو ابني ده بالحمد لله لوحده برضه، وربنا لمسه وشفى على طول اول ما اصحابه مروا بالحادثه دي. هو كان ماشي في السكه دي وبعدين حصلت لهم حادثه، هو بطل؟ هو بطل اول ما اصحابه ماتوا على طول في الحادثه، كانوا ما يقدروش يهربوه. وماتوا في حادثه ثلاثه. والسؤال بقى ايه؟ عقابهم ايه؟ يعني مصيرهم ايه عند ربنا؟ هل ربنا هيسامحهم ولا عقبهم بسبب ان هم ماتوا شاربين؟ احنا مش قضاة بنحكم، وربنا مش بيعاقب الشرير، لكن احنا اللي دايما بنقول عليه انه الشر يميت الشرير، فانت الخطيه موت، انا مت وانا بعيد عن الله، فبذهب الى حيث الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، ده اللي قاله السيد المسيح. أنا فرقت الحياة وأنا في علاقة مع الله، فبذهب إلى شركة أبدية مع الله. فاللي بيفارق الحياة وهو مع المسيح بيذهب حيث المسيح، اللي بيفارق الحياة وهو بعيد عن المسيح وهو في الظلمة بيذهب إلى الظلمة الخارجية، ليس كانتقام من ربنا، الله مش بينتقم من الخاطئ، الله حزين عليه، لكن اللي بيزرعه الإنسان إياه بيحصد أيضا. أنا اخترت أعيش في الظلمة ببقى في الظلمة، أنا اخترت أعيش في النور فببقى أيضا في النور. معنا تليفون تاني كمان. أهلا وسهلا بنت الرب من القاهرة. ألو. ألو. أيوة. أهلا وسهلا، ممكن توطي بس التلفزيون وتسمع، كلمينا من التليفون. أهلا وسهلا. انا دلوقتي كنت بصلي في موضوع ارتباط كنت مرتبطة وانفصلنا والكلام ده كله، صليت بس جاني إعلان من ربنا إن الشخص ده يرجع تاني بكل الطرق، من الإيمان ومن رابط في البرية. وأنا بصلي السبت اللي فات جاني نفس الرد، فجاني إحساس زي كده بقديسة حنة، أنا ما كنتش أعرف القصة قوي. فحصل ارتباك وقعدت اعيط وفرحت وحاجات كده كتير، بس ما بقتش عارفه بقى الشيطان بقى بيشككني. طب ربنا هيديكي ده هياخد منك حاجه ثانيه. ليه ربنا لو اداني ده هياخد حاجه تانيه؟ هو ربنا لما بيدي لازم ياخد ولا ايه؟ طيب بص، هو انا عارفه ان ربنا مستحيل هياخد، امال ايه؟ بس الشيطان كان بيشككني في كده. بس انا خايف من اللي انت حضرتك قلتيه، ان كان في ارتباط وبعدين في اعلان انه هيرجع. انا الارتباط، انا يعني عاملين حلقات في مدرسه المسيح عن اختيار شريك الحياه، وبنقول انه سماع صوت ربنا في موضوع اختيار شريك الحياه مرتبط ب معين نظيري، ان الشخص ده هو المناسب ليا وانا المناسب ليه، مش فكره الاسم والنصيب. احنا لا نؤمن بالقدريه ولا نؤمن بالاسم والنصيب، احنا بنؤمن انه الله اعطاني الحريه واعطاه الحريه. هو ممكن يكون مش عايزني، ربنا مش هيجبره انه يتجوزني، فعشان كده الزواج اختيار مشترك ما بين اتنين، انا بختاره وهو بيختارني، انا بختاره لانه المعين نظيري اللي لما عملت الواجب لقيته ولما صليت لقيته وهو عمل الواجب لقى ولما صلى لقى فالاختيار شريك الحياة مش مجرد اعلان. الاعلانات في موضوع الجواز دي تحطيها على الرف وتقول اذا كان ده من الرب وفعلا ده معين نظيري هيقنعني وهيقنعه وهننسجم مع بعض وهنرتبط، لو ده مش من الرب فلا هيقنعني ولا هيقنعه ولا هيريحني ولا هيريحه، فمن فضلك ما تستنيش حاجات ممكن تكون مش حقيقية. طيب احنا عندنا اسئله كتير قوي واحنا عايزين نكمل القصه بتاعت اخونا ديت، احنا وقفنا عند الحته الوحشه، احنا عايزين نخش في الحته الحلوه، لكن ناخد تليفون واحد اخير قبل ما نقف في الاستراحه وبعدين نكمل القصه الشيقه والجانب المضيء المهم في الروايه دي، ازاي التقى بالمسيح والمسيح غير حياته. تليفون من سوهاج. مادونا، الو الو، ايوه الو، اكيد سامع. اهلا وسهلا، صوتك واضح قوي، اهلا بيكي. اهلا بيك اكيد سامع، احنا بنحبك جدا جدا. الله يخليك، ده كرم اخلاق منك. الله يخليك، انت بقيت بعد المسيح نار حياتنا هنا في سوهاج. يا سوهاج دي مدينه مراتي، فيعني ده شرف ليا كبير قوي ان نبقى يعني غاليين عليك، واهلا وسهلا. بأمانة المسيح انت بتنورنا في مدرسه المسيح وفي كل براندك الجميله وفي قصر الدباره. اشكرك اشكرك، ربنا يديك الصحه طول العمر اسيس سامح. اهلا وسهلا بيكي. في سؤال معين في اللي احنا بنتكلم فيه النهارده؟ انا ليا سؤال في البطانه. لا ايوه انا ايوه انا عايز اسال، لما كان الرب يسوع بالثلث للمجد، ليه كل المجد؟ يعني انا مؤمنه وبصلي وكل حاجه، بس ازاي ربنا كان على الارض بالثلث والسماء فاضيه والارض فاضيه؟ طيب حاضر. لا ده سؤال بسيط، ده حنين، ده سؤال حنين. احنا شرحنا ده في مدرسة المسيح افتكر كتير قوي، وذكرنا انه الناسوت محدود لكن اللاهوت غير محدود، فناسوت المسيح اللي هو جسده لم يحد لاهوته، يعني مش لاهوته بقى محدود في الجسد، فهو موجود هنا ومش موجود في حتة تانية، فهو بيقول اما املأ انا السماوات والارض، فربنا بيملأ السماوات والارض وكل شيء في محضره، حتى السماء والأرض أصغر قوي من ربنا، لأن ربنا غير محدود والسماء والأرض دين. فمش معنى أنه كان على الصليب أو نايم في المركب، ما هو مش بس على الصليب، هو كان نايم في المركب، مش معناه أنه هو كده يبقى ربنا نايم في العالم، لأنه اللاهوت في كل مكان، بل بالحري زي ما بنقول برضو في مدرسة المسيح، كل شيء موجود في محضر الله. الناسوت موجود هنا لكن اللاهوت المتحد بالناسوت في كل مكان. فإحنا لازم نفهم الحكاية دي أن المسيح له ناسوت وله لاهوت متحدين معا. لم يحد الناسوت اللاهوت لكن اللاهوت حمل الناسوت. فيعني أفتكر الفكرة دي هتسهل علينا القضية بتاعتنا. طيب معنا أخوك بقى على التليفون وسام عايز يقول لنا حاجة. أهلا بيك يا وسام. أهلا وسهلا مساء الفل. أهلا حبيبي. ازيك يا وسام؟ أنا كنت عايز أشارك في البرنامج النهارده وكنت عايز أقول إن قصة شادي طبعا كانت قريبة مني جدا. ممكن توطي التلفزيون بس عشان خاطر نسمعك من التليفون بس عشان نسمعك واضح. أنا بعيد عن التلفزيون خالص. طب كويس. كنت بقول إن قصة شادي طبعا أخويا وكنت معايا في الأحداث ديت وأنا والدي متوفي زي ما هو حكى قبل كده وكنت عايش معاه انا ومامتي بس وكنا شايفينه يعني حالته بتتدهور كتير. بصراحه ما كنتش بتكلم معاه كتير كنا بعيد عن بعض شويه لكن كان اللي في ايدي اعمله انا كنت بصلي من وقت للتاني وكان عندي احساس غريب انه شادي بيتغير. يعني يمكن شادي ما عرفش الحكايه ديت بس كان اصحابنا بيشوفونا كتير في بعض الاجتماعات بيسالوا عليه فبقول لهم هو بعيد شويه عن ربنا خالص وبعيد عن الكنيسه ومش بيجي. بعيد شويه خالص. بعيد شويه خالص. حلو التعبير ده جميل منك. كمل. بقول لهم انه انا واثق ان في حاجه هتحصل عشان هيبقى من جواه شخص كويس قوي وقريب من ربنا وكنت واثق في تغيير ربنا. يعني يمكن ناس كتير بتتغير. سمعت ترنيمه لما فاتها حد صلى معاها سمعت وعظه في نهضه ايا كان الطريقه لكن الطريقه اللي جيت بيها شادي ربنا ضيق عليه ربنا تعامل معاه مباشره عشان كده هو شاف النور دوت اللي بيتكلموا عليه في البرنامج النهارده. هو لوحده لمس النور الحقيقي والنور المزيف لوحده شاف الشرع الحقيقي والشرع المزيف فقدر ان هو يتخير من غير ما حد يقوده او يصلي معاه او يحصل له اي حضور في نهضه معينه او في كنيسه هو ربنا لمسه وكان هو مستعد عنده الاستعداد لكده عشان كده قادر يشوف النور ويتحرر. انت كنت عايش مع الرب قبل ما هو يلتقي بربنا؟ انا كنت عايش مع الرب ويعني احنا الاثنين تقريبا كنا ابتدينا نروح مؤتمرات في الكنيسه ونصلي ونقعد مع ربنا وفجاه مع وفاة والدي حصل التدهور ده وما كنتش متخيل ان هو يعني هيحصل كده يعني هيبعد قوي كده. نعم؟ ما كنتش متخيل ان هو هيبعد كده. ما كنتش متخيل ان هو هيبعد كده. هو شادي اوريدي كان خد خطوات كويسه لكن فجأة لقيته ان هو بعد وفاة والدي على طول يمكن الكلية او الشلة اللي هو كان فيها هي اللي خلته يبعد كده ويبقى محتاج قوي خلاص ربنا. اشكرك جدا على هذه المداخله الايجابيه. اهلا بيك شادي. انت جات لك فكره ان ربنا بيضايق عليك ولا ان دي نتيجه اللي انت عملته؟ لا جات لي فكره انه ربنا بيضايق عليا من كذا حاجه لان عمل ايه هو يعني عشان يضايق عليك انت كنت في ضيقه راجل شادي مش يضايق عليا يعني يضايقني لكن كنت بحسس احس ان هو بيحاصرني وكانه في نداء داخلي. هو كل اللي انا هقوله ما ينفعش يبقى نظري ده دي حياه يعني تفاعلات داخليه بالظبط كلها وانا عايز اسمعها كلها تفاعلات داخليه. يعني انا في حاجتين حصلوا احساسي بان انا هموت فده احساس بالضياع هموت جسديا لانه يعني هي دي سكه اللي يروح وما بيرجعش صح فالسكه دي ما ينفعش تقف فيها يتسير يتسير يعني هتفضل ماشي يعني. بس ناس كتير كملوا وماتوا وناس كتير كملوا وذبلوا مع الايام بس يعني انا الرب وقف في نص الطريق فحسيت ان هو مستوقفك استوقفني فحسيت انه يعني دي حاجه طبعا حسيتها انه انا هموت. الحاجه الثانيه ان حاسس ان انا مش مبسوط يعني انا حزين طول الوقت يعني انا بحاول اصعد الحاجات اللي بتبسط علشان احصل على رزق اكترها يعني قولوا لنا يا جماعه ايه اللي بيبسط فنعمله ونخلص فننبسط فنرتاح فنفرح فتعمل ده تلاقي برضو كل الحارات سد كل الحاجات في الآخر هي حزن وموت ووحدة وفراغ. فحسيت بالنداء ده جوايا وكأنه في حاجة تانية، في حاجة تانية بره كل اللي بيمارس ده، بره كل اللي بيحصل، بره كل الأحداث اللي حصلت. في نداء، في صوت قرع زي ما حضرتك كنت بتوعظ قبل كده، في صوت قرع، في حاجة داخلية بتناديني، يمكن ضميري، يمكن حاجة زي كده. ده ربنا، وأنا مؤمن أن ربنا بيخبط على كل بيبان. هو قال أنا واقف على الباب وأقرع، بس في ناس مش عايزة تسمع، مش كده قال إن سمع أحد صوتي فهو بيخبط. في ناس عايزة تسمع فبتسمع، في ناس مش عايزة تسمع فمش بتسمع، لأنها سدة ودنها وخايفة تسمع فتتجنب مع النداء الإلهي. وأنا أتمنى عزيزي المشاهد أنك النهاردة تسمع الطرق الإلهي دوت، وربنا بينادي عليك مهما كنت بعت، مهما كنت مهما كنت يئست، مهما كنت شربت من الماء المالح بتاع العالم بحثا عن السعادة ولم تجدها. قصة شادي، قرع إلهي بيناديك. وبعد الفاصل اللي هنطلعه حالا دلوقتي هتسمع زي ربنا غيره ويقدر يغيرك، وزي فك قيوده ويقدر يفك قيودك أيا كانت القيود ديت. ربنا ما عندوش مستحيل، لأنه إله حقيقي مش مجرد كلام. ربنا نقدر نثبت وجوده بالمنطق وبالنظريات حتى العلمية، وهنسجل يمكن 50 حلقة عن وجود الله والدلائل العلمية والفلسفية والتاريخية ومن كل الزوايا، وهنعمل حوار رهيب جدا يساعد كل الناس اللي متشككة في وجود الله الأسئلة بتاعتهم ديت. لكن الله لم يترك نفسه بلا شاهد، إنه بيتدخل في حياة الناس وبيستجيب لما بيناديه. هو صرخ قال له غيرني وغيره. بعد الفاصل هنرجع نسمع الجزء المشرق، رأى نورا فك قيده أطلقه للحرية الحقيقية مش الحرية المزيفة. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مقفول، قولي خاف ليه متشان فعناه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود. يا سلام يا هلاك، طول ما هو وياك، ويدي سندك وعليك بيسود، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يسول والفرح يعود، ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش، مالوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم لي أمرك وعليه على طول مسنود، تهدي الأصوات وصوت ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إله حي ما بنمشي ما لهش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إله حي ما بنمشي ما لهش حدود، لو ماسك فيه ومسلي أمرك وعليه على طول مسنون، تهدم أسفار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شوف صوت ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إلهك حي ما بنمشي وما لهش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إلهك حي ما بنمشي وما لهش حدود، ربنا موجود. عدنا مرة ثانية إلى الجزء الثاني من نرى نورا. برحب بيك عزيز المشاهد، وإحنا بنكمل اللقاء الشيق ده مع شادي جورج. يشبه قوي اسم الدكتور شادي جورج الشاعر ولا حبيبك شادي. أنت في الجزء الأولاني حكينا عن رحلة الضياع، ووقفنا عند محطات كتيرة حكينا فيها من الضرب والإدمان والسرقة والحجز لغاية ما أنت حسيت أن ربنا بيستوقفك وبيحصرك. عملت إيه؟ عملت إيه عشان تطلع من الضياع ده ومن الإحساس بالوحدة والفراغ والحزن الشديد؟ عملت إيه؟ كان قدامي زي أي حد بيتعرض لكده حاجة من اتنين، يا إما أطيع للصوت اللي جوايا ده أو للرغبة اللي جوايا في التغيير برغم صعوبتها، يا إما أكمل فموت. أموت على كل المستويات الجسدية والنفسية والروحية كله يعني. بس أنا حسيت أنه في جزء تاني من الحياة، وهو الحياة نفسها بعيد عني، أنا عايز أشوفه. في جزء وكأنه مضحوك عليا، وكأنه في حاجة تاني، في حياة تانية معينة مختلفة أنا عايز أختبرها وأدوقها وألمسها وأعرفها. في التليفون أخوك كان عايش مع ربنا قبلك، هل ده كان من ضمن الحاجات اللي بتقولك أنه في ناس هي عايشة مع ربنا؟ يعني هل رؤيتك لأخوك أو أنك قبل ما تروح رحلة الإدمان دي وانت صغير طلعت مؤتمرات؟ كنت بشوف كنت ساعات بحتك بمؤمنين في كنائس وكده، لكن كانت الكنيسة بالنسبة لي مالها نادي يعني، كنت أخش علاقات لكن عمري ما فكرت أن أنا يعني أتعبد أو كده، غير في أوقات بسيطة أو يعني. لا يعني الناس دول شفت فيهم أنه إذن في حاجة اسمها علاقة مع ربنا ولا لا؟ شفت، لكن لأنه أنا كنت على النقيض تماما، فأنا كنت جوه النقيض نفسه يعني. فحسيت أنه حسيت فيه صوت من جوايا، هذا الشعور عايز يتغير، عايز أتخلص من كل اللي هو فيه، بس القيود كتير والمكبلات كتير والمعطلات كتير والحواجز كتير، منها أنه يعني أنا مستعبد لقيد اسمه المخدر. المخدر ده حاجة بتبقى يعني بتبقى زي الهوى، زي الأكل والشرب، حاجة يعني حاجة كده مش باخدها وقت ما أحب، حاجة لازم أعملها معش من غيرها. حاجة لازم أعملها، حاجة بتعامل مع الحياة من خلالها، بتعامل مع الآخرين من خلالها، فإذا اختفت أنا اختفيت، يعني أصبحت أنا وهي واحد. بس كان جوايا رغبة غير عادية إن أنا ما موتش، أنا مش هموت، أنا هموت على كل مستويات، أنا هكمل. وابتديت في الوقت ده أحس بالنداء ده، النداء ده جوايا، انه انا عايز اتغير، انا مش عايز اكمل كده، مش عايز اكمل كده مستعبد. فكره المفاهيم بتاعه العبوديه اللي بيشربوا مخدرات بيحسوا بيها، لكن لانه هم ما عندهمش فكره ان هم ممكن يشفوا بيفضلوا مكملين فيها. بس اللي انا عايز اقوله النهارده انه المسيح اعلى بكتير من عبوديه المخدرات، اقوى بكتير من عبوديه المخدرات، اقوى بكتير من اي عبوديه، مش بس المخدرات، من اي احساس باللذه. ودايما كنت بحكي كده وانا بحكي اختباري انه المسيح عنده السعاده اللامتناهيه، اللذه الغير محدوده، الشبع الحقيقي، الشبع اللي في المخدرات ده قوي محدود قوي مميت. لما حصل كده انا قعدت في البيت وقت وكان عندي بعض القرارات ما كنتش متاكد هي هتحصل. انا زي ما انا قلت انا ما اتعالجتش في مصحه، وده كان يعني كان كل الناس اللي حواليا بتقول لي يعني لازم ده يحصل. يعني انا حسيت بايدين ربنا وهي بتغير بشكل معجزي. يعني انا تعبت طبعا جسديا في الاول، بس كان عندي يقين ان انا اتغير، انا شكلي اتغير، انا كان شعري طويل قوي. لا استنى بس، انت خدت قرار بايه؟ انك تقعد في البيت وتصلي؟ اقعد في البيت لوحدي، اقعد في البيت لوحدي، مش عايز اقابل حد، مش تنزل، مش عايز اقابل حد. فقلت انا هقعد في البيت كانه هو ده المصح، ومش هنزل من البيت. وفي البيت ده هعمل ايه؟ هقعد لوحدي في الاوضه. ايوه. كنت بحس بصراخ داخلي تجاه ربنا، كنت بقول له يا رب انا عايزك، عايزك تساعدني. أيوة. انا عايز اتغير، انا عايز اتغير، انا مش قد ان انا ابطل مخدرات لوحدي، انا ما اقدرش اعملها لوحدي، بس اسمع ان انت تقدر، بس انت تقدر. فانت قلت انا عايزك وغيرني، وانا ما اقدرش اعمل كده لوحدي، بس انت تقدر، بس انت تقدر. كويس، حصل ايه؟ الحقيقه يعني انا ما اعرفش حصل ايه، بس كان كل يوم يتكرر، وكان لما كان ده بيعلى، يعني احتياجي للصلاه ده بيعلى، احتياجي للامر الثاني بيضمر، بيختفي، بيقل. مع انه ما كانش سهل، ما كانش سهل ان انا ما مدش ايدي على السجاير، ما كانش سهل ان انا ما اخدش حتى السجاير، ما كنتش بتاخدها. لا السجاير انا كنت بشرب زي ما قلت، كنت بشرب اعداد كبيره قوي، 70 سجاره وصلت. انا مسكت اخر سجاره، انا فاكر كويس اليوم ده، انا مسكت اخر سجاره وقلت انا نفسي دي تكون اخر سجاره اشربها، وطفيتها في الطفايه. الطفايه طبعا كانت مليانه يعني. وقد كان ما دخنتش من بعدي. التعب اللي تعبته ما حصلكش ما نسميه اعراض سحب withdrawal symptoms؟ حصل كل حاجه، بس تعبت، وكان كنت بدوخ، كنت بصدع قوي، كنت ببقى عصبي جدا، بس ما كانش عندي طريق تاني علشان ما اموتش. انا حسيت ربنا مد ايده ليا في كل يوم كنت بقعد فيه لوحدي اصلي. انا بتقضي وقت ازاي؟ بقعد في البيت. بتعمل ايه؟ بتتفرج على تلفزيون ولا بتصلي؟ بتفرج على تلفزيون، بس كنت باخد اوقات طويله قدام ربنا. يعني افتكر ان انا كنت بخش الاوضه بالاربع ساعات وبالخمس ساعات. تصلي وتقرا كتاب؟ اصلي ورا كتاب بس. وجايب كلام منين؟ جبت كلام منين تقوله اربع ساعات لربنا؟ الاحساس اللي جوايا. احاسيسك. اللي انا حاسه. انا تعبان، انا بتقول اللي جواك. اللي انا حاسه. اللي جواك. بتعبر عن مشاعرك. واللي انا طالبه، واللي انا نفسي فيه، واللي انا برجوه. والشكل اول اسبوع كان زي تاني اسبوع زي ولا كل اسبوع انت بتحسن تحسن مهول؟ لا، في طبعا تحسن وفي راحه بشعر بيها. ولما كنت بقارن بين نوعيه الراحه في الحياه الاولى وبقارن بين نوعيه الراحه اللي انا كنت بحسها من بعد ما قررت ان انا ما انزلش، مختلف تماما، مختلف يعني بشكل مذهل. انا فعلا مرتاح، انا فعلا عارف احس بالراحه، انا فعلا اللي انا كنت بدور عليه في الاول لمسه جوايا. كل اللي انا بقوله يمكن يكون نظري عند ناس، لكن حقيقي قوي. لا مش نظري، انت بتحكي حكايه بتاعتك، انت مش بتحكي، أنا مش بتقول محاضره. بس هو اختباري قوي وحقيقي قوي، وانا عشته قوي. انا ما كنتش بشوف المسيح بالجسد، لكن كنت بشعر بيه، كنت بشعر بيه في الصلاه، كنت بشعر. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا شكلي اتغير، انا شكلي من الخارج اتغير. انا كنت نحيف جدا، كان شعري طويل، تحت عينيا اسود طول الوقت. انا في ناس لما كنت بنزل الشارع ما كانتش بتعرفني، لما كنت بعدي على ناس اصحابي في البيوت ما كانوش بيعرفوني. في ولد كان محبوس، صديق ليا كان بيضرب معايا، كان محبوس سنتين، وده كله حصل في السنتين اللي هو محبوسهم يعني. فخرج من المحبسه وكان بيسأل عليا على أساس أنه نرجع تاني نتقابل ونشرب مع بعض. فقابل حد من شلتنا يعني فسأله عليا، مش هنسى القصة دي خالص يعني. فقال له انت بتدور على شادي مين؟ قال له بدور على شادي جورج عشان نتقابل وكده. قال له انت ما سمعتش اي حاجه خالص؟ فقال له لا، في حاجه ولا في حاجه حصلت له؟ فقال له، قال له اللفظ ده وده وصلني، قال له شادي اللي انت تعرفه واللي احنا كنا نعرفه مات. هتقابل شخص يمكن يكون شبهه من بره شويه لكن مش هتعرفه. وفعلا قابلت الشخص ده، بعدين سمعت حاجات كتير انا عايز افهم منك، وابتديت احكي معاه ازاي اتقابلت مع ربنا، وايه ايه الشعور الجميل اللي انا حاسس بيه دلوقتي بعد ما حياتي نطفت وخرجت للنور وتغيرت. ايه الاحساس الحقيقي بالحياه وبالاستمتاع اللامتناهي اللي انا شعرت بيه بعد ما استوقفني المسيح وقررت ان انا ادي له حياتي؟ شادي ناس كتير قوي احتاجت مساعدات بشريه هائله، احتاجت تروح مصحات، احتاجت ان حد يكون معاها. قصتك مميزه انك انت وربنا لوحدكم. انت دخلت شرنقه إذا صح القول، دخلت نفسك شمناء، دخلت أوضتك، أغلقت بابك وصرخت إلى أبوك الذي في السماء، وأبوك سمعك وزي ما أنت قلت نظفك، نظفك من الإدمان ومن السجاير ومن الشعور بالذنب والوحدة والكل اللي أنت بتقول عليه ده، وتقابلك والآخر. ده عادي؟ لا، بس ده هو مش عادي، لكن هو بيوازي ربنا نفسه. يعني دي طبيعة ربنا ان هو مش عادي، ان هو فوق العادي، انه دي طبيعة شغله. انت كنت عندك قوة ارادة؟ انت من الناس اللي عندهم قوة ارادة زيادة يعني ولا مش قوي؟ لكن ربنا، انت كنت مستعبد، ربنا تدخل، ده تدخل الهي انا ما اقدرش، يعني ما اقدرش ما احكيش عنه طول الوقت. يعني ربنا لقاني وجابني وقال لي يعني في دعوه على حياتك يا شادي، يعني انا عايز اعمل بيك حاجه، انا عايز اغير حياتك علشان عايز استخدمك. طيب انت بتقول بقى ان ربنا في لذه وفي سعاده واحلى من المخدرات واحلى من البنات، قصد العلاقات، يعني اشرح لنا يعني ايه؟ صدقني يعني ربنا ده مش بنلمسه ومش بنلاقيه، فانا ازاي يعني ابقى ما اقعد مع ربنا الاقي السعاده دي؟ صدقني يا ابونا هو برضو احساس يعني ينفع احاول انقله، لكن هو اختباري اكثر منه اي كلام يعرف يوصفه. لكن دي طبيعه اللي كان عايش طول حياته بيشرب ميه مالحه وراكده ومميته، وبعد كده شرب ميه نظيفه قوي، فعرف الفرق، عرف الحياة في الظلمة شكلها ايه والاستعباد فيها شكله عامل ازاي، وبين حد حر، بين حد محني على كتافه اتقال كتير واحمال كتير وحد فارد ظهره. الاحساسين، الفرق بين الاحساسين ما يحسش بيه غير الحد اللي عانى قوي، اللي استعبد قوي، اللي اتجرب قوي، اللي تعب قوي، اللي عدى بضغط قوي. على قد الناس فاكرة ان اللي عايش مع ربنا هو اللي عايش في قيود. لا بالعكس، ده هو الحرية الوحيدة الحقيقية في الحياة على النقيض تماما. القيود هي في الحاجة اللي بتملكني، لكن هو الملك الوحيد الحقيقي الصالح المحب اللي بيطلقني حر. أكيد حر من خوفي طبعا، حر من وحدتي. طب ليه مش بتشعر بالوحدة؟ عشان بقى عندك أصحاب أكتر؟ لأني حاسس بوجوده تقريبا طول الوقت حتى وأنا لوحدي. فانت دايما مش لوحدك طبعا، معك اب طبعا صالح بيحبك، بيموت فيك، بيطبطب عليك، بيدلعك، مش كده؟ لما رجعت الكنيسه الناس ما خافتش منك زي ما كانت بتخاف منك الاول؟ في حد كان دايما بيقول لي انت لما شفتك نضفت كده وبقيت بتلبس كويس. انا كنت دايما بلبس تيشيرتات سودا، كان دايما شعري، يعني كان دايما شكلي في نسبة خوف، يعني الناس كانت بتقلق مني. فكان دايما في أخ يعني منساش كلامه، كان دايما يقول لي أنت بتفكرني بلاجئون اللي بعد كده تحول لجالس ولابس وعاقل. فالثلاث حاجات دول بيقول لي أنا لمستهم فيك، يعني أنت كنت عامل زي الشيطان الهايج رايح شمال ويمين، لكن بقيت لابس وجالس وعاقل. أسلوب كلامي اتغير، شكلي من بره، ناس بتقول لي أنه ملامحك نفسها اتغيرت، ما بقتش البس اي لبس، ما بقتش اسرح اي تسريحه، ما بقتش يعني لوحده كمان. هذا التغيير الداخلي نتج عنه تغيير في كل حاجه في الحياه، في تفكيري، في مشاعري، في سلوكياتي، في نظرتي للناس، في نظرتي لنفسي، في نظرتي للكون كله. يعني ربنا مش بيغير اجزاء في الحياه، مش بيغير حتت فيا، مش بيغير اجزاء ويسيب اجزاء. ربنا لما بيملك بيغير الحياه كلها، بيغير كل حته فيها. هو قال كده: ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل صار جديد وليس الجزء، قد صار جديد. جديدا. قلت في الاختبار بتاعك انك بقى عندك دعوه وارساليه وخدمه للناس اللي كانوا زيك. قدرت تساعد ناس مدمنين؟ قدرت اساعدهم باختباري وبرعايتي ليهم. رجعت تاني لشلتي اللي انا كنت يعني في وقت كنت سبب في انه ناس تاخد من اللي انا كنت بديهولهم يعني. فحسيت انه التغيير اللي ربنا عمله فيا يشمل كمان اني بدل ما انا كنت سبب في تعاستهم او ان هم يجربوا في نفس التجربه، انا اكون في سبب فرح ليهم. فابتديت اروح ليهم بشكل جديد، انا انفصلت عنهم تماما علشان هم يحسوا بالتغيير ده، يشوفوه فيا، يلمسوه، فيقدروا يستقبلوا مني حاجه مختلفه. ولما شافوه ادركوه قدرت اقول لهم انا في حاجه معينه انا عشتها هي اللي دي اللي غيرتني، انا ما اتغيرتش لان انا حد ارادته فولاذيه او حد قرر يعمل شو، لكن انا اتغيرت لاني اتقابلت مع شخص هو شخص المسيح، والشخص ده كل واحد فينا مدعو ان هو يتقابل معاه وانه حياته تتغير بنفس الكيفيه. كنت بخدم في اجتماع وكان في مؤتمرات كرازيه كتير بتطلع وقتها، الكلام ده كان سنه مثلا افتكر 2005 او 2006، وكانت في اعداد من الشباب بتيجي معايا المؤتمرات دي وبتتقابل مع الرب. شفت ناس من اصحابك اتغيرت؟ شفت ناس. فانت مش الوحيد. مش الوحيد. ففي ناس منهم شخص كان موجود في نفس الشله وحكى اختباره في حسابها صح اللي فات برضو. لا مينا التالت يوم اسمه مينا. ده كان من اقرب الناس ليا وده يعني انا ربنا شجعني ان انا اكلمه في احد الخلوات. حسيت ان انا متشجع جدا اكلمه، نزلت عارف القهوه اللي هو بيقعد فيها، نزلت اتكلمت معاه وقلت له ربنا عايز يستوقفك زي ما استوقفني. واكتشفت انه في الوقت ده ربنا كان بيشتغل في حياته برضو بشكل غير عادي وغير حياته، هو دلوقتي برضو بيخدم ربنا. شايف دبلة في ايدك؟ عرفتها بعد ما اتغيرت ولا كنت تعرف قبل ما اتغيرت؟ أثناء. بس انا اتعرفت عليها قبل التغيير. فكانت شايفاك مدمن؟ كانت شايفاني، بس كانت انا يعني بقدم ليها كل التقدير صراحة، لانه هي رهنت عليا رهان غريب. يعني هي شافت فيا شخص، يعني انا ما اعرفش هي كانت شايفه ايه، بس شافت فيا شخص قابل للتغيير. هي ما كانتش مؤمنه بالشكل الحقيقي قبل ما تعرفني، لكن هي كانت مؤمنه يعني زي ما بيقولوا مؤمنه فولكلوريه، يعني بتتردد على الكنائس لكن ما فيش اختبار حقيقي. لكن عرفت الرب معايا اثناء ما انا بتغير، وما خافتش انك يبقى التغيير ده مؤقت وترجع للادمان تاني؟ ما خافتش. انا واجهت صعوبه بالغه شديده مع اهلها قبل ما تقدم ليها. انا قبل ما تقدم ليها كان بيوصل اخبار لباباها انه خلي بالك بنتك بتقف مع ولد مش افضل سمعه، وانا بتقدم ليها هو قال لي كده، فقلت له انا اتغيرت. هو لما اتاكد من كده، انا حاليا في علاقه معاهم رائعه جدا مع كل بيت مريان، يعني هم بيثقوا فيا الى ابعد الحدود لان هم شافوا فيا تغيير. هم كانوا يعرفوني طبعا قبل ما اتغير، لكن هم لمسوا التغيير فيا لانه شغل ربنا حقيقي فبيبان. واقفه يوم المحكمه. لان افتكر دي برضو لحظه فصل. انت كنت اتغيرت؟ ورحت القضيه، وكان ممكن ترجع السجن بقى مش الحبس. كان في فرق تقريبا سنتين ما بين الحجز وما بين القضيه، انا دخلت خدت سنتين ده القضاء سريع جدا يعني بل الحكم خدت سنتين انا كنت قاعد عادي لكن في اصروا ان انا اخش القفص فدخلت وقفت فيه انا كنت مسامع عن القاضي ده كلام مش كويس يعني ان هو بيتص على طول يعني وكان المحامي بيقول لي انه يعني اعمل حسابك انه ممكن فلو كنت كانت حكم عليا باي حكم انا كنت انفصلت في الكليه بس انا كان عندي يقين غير عادي استك المفروض تكون خلصت كنت غالبا خلصت رابعه في الاخر بس كان هياثر عليا طبعا كان هياثر ثوابت كنت قاعد في القفص الناس اللي جاي معايا من بره متوترين جدا بس انا كان عندي سلام وكنت متاكد انه ربنا هو مصدر السلام طبعا جوايا خوف ما اقدرش انكر يعني مش يعني يعني طبعا جوايا خوف الطبيعي البشري لكن في نفس الوقت كان جوايا سلام غير عادي انه انا هخرج من المكان ده النهارده يعني دخلنا اتنينات قدام القاضي انا طبعا هذه الايام لا تنسى انا كنت متكلبش قدام القاضي مع واحد خد 25 سنه قدامي يا نهار ابيض يعني هو نادى على اسامينا احنا الاثنين فهو هو تقريبا كان داخل يسرق فلقى في الشقه ناس فتواهم يعني ذبحهم فلقيت القاضي بص لي كامل بتركيز كده قال لي انت شادي فقلت له حكمنا نحن كذا كذا كذا كذا كذا عليك بالبراءه قال لي انت شكلك انا بتوسم فيك انك حد كويس او اشوفك انا تاني او اشوفك بتعمل اي حاجه من دي انا ما قدرتش ارد عليه يعني انا كنت في ذهول فطلب من حد انه يفك الكلبش فضلت قاعد بره وقت لحد ما الحاجه دي خلصت خالص او الاجراءات دي خلصت خالص وروحت وانا في الشارع حاسس انه يعني في بعد تاني كمان من الحريه مش بس الحريه من الاستعباد الداخلي لكن حريه من السجن وحسيت بقصد ربنا قوي انا خرجت انا فاكر كويس قوي انا كنت مفروض اركب المترو انا مشيت من العباسيه لشبرا مبسوط مش عايز اركب يعني عايز استمتع بالانطلاق ده بالحريه عايز اقول يا رب يعني قول لي عايز ايه يعني عايز يعني خد كل حياتي انا فعلا يعني عندي استعداد ابقى شخص مكرس لك مش عشان انت عملت معايا كده لانه انا لقيتك بعد بحث طويل قوي عن الاستمتاع وعن الحب عزيزي المشاهد عايز اقول لك كلام في ودنك عايز اقول لك ان القصه اللي انت بتسمعها ديت حقيقيه وانا يعني بيشرفني ربنا اني اقابل ناس كتير قوي وبسمع القصه دي بكل صورها من كل الخلفيات المختلفة أني أنا قابلت المسيح وغير حياتي وأشبع قلبي بالفرح وبالحب وبالمعنى وبالقيمة في الحياة عندك ينبوع الحياة بنور نرى نورا الكلام اللي كتبه الكتاب ده مش شعر مش كلام حلو كلام حقيقي طالع من إله حقيقي بيكلم بشر هو خلقهم ومهما كان العالم أفسدهم ودمرهم وشوههم ويقدر ياخدهم تاني ويعمل منهم خليقة جديدة يعيد خلقهم يعيد تشكيلهم من تاني يرجع المشاعر الحساسة يرجع النظرة النظيفة يرجع الابتسامة يرجع الأمل يرجع القدرة على الحب يرجع القدرة على الغفران يرجع القدرة أني أتلامس مع ربنا ولاقيه ويلاقيني يرجع لي إنسانيتي فأعرف أحب شريكة حياتي وأسعد بيها وتسعد بيا وأسعد الناس اللي حواليا عزيزي المشاهد أنا عايز أناديك النهاردة نداء خاص الظروف اللي احنا بنعيش فيها في بلادنا من إرهاب ومن مخاوف ومن قتل ومن رايات عمالة تترفع مزغللة عينين الناس ومتوهة الناس وانقسام في الرأي وخلاف في الرأي ان اللي احنا بنعيش فيه دوت ده جزء من القرع الالهي اللي بينادي بيه افراد هذا الشعب كل واحد وبيقول له انا ينبوع الماء الحي عندك ينبوع الحياة عندك عند المسيح مش هتلاقيه في مكان اخر روح له نادي عليه هو كل اللي عمله اخونا شادي انه قال له انا عايزك غيرني انا ما اقدرش لوحدي بس انت تقدر سهل قوي سهل قوي، سقفل بابك واصرخ وقول له كل اللي في قلبك. سمعت القصة دي بمختلف الأشكال، اللي حصل زلزال في الأوضة بتاعته وربنا جاله بشكل مهيب وقعد يرتجف يرتجف، واللي المسيح ظهر له واللي المسيح غمره بسلام وكل الصور اللي ممكن تتخيلها حصلت، لأنه لا حقيقي، لأنه مش كلام، احنا لم نتبع خرافات مصنعة. الأخت اللي قالت إبليس بيشككني، يشككني طبعا، فحاجة مش شايفها أكيد هشك فيها، أنا ممكن أشك إن التليفون ده هيشتغل ولا لأ، لكن لما بدوس على التليفون وبضرب النمرة وبيجي لي رد بكتشف إن التليفون ده شغال، لأنه لو هو كده واقف على حاله ومسود والشاشة سودة بقول يمكن ده حتة حديدة. فالشك إن ربنا موجود ممكن يصيب أي إنسان، لما بنادي عليه ربنا بيرد عليا، لما بدعوه بكل قلبي ربنا بيجي لي، بكتشف الحقيقة إن النظرية حقيقية إن هذا الكون يحتاج لخالق، وإن المادة لا تخلق من عدم ولا تفنى، وإنه البيج بانج ده لا يفسر نشأة المادة، يفسر نشأة الكون لكن لا يفسر نشأة المادة على الإطلاق، بالعكس بيفترض وجود طاقة هائلة كبيرة جدا حصل فيها انفجار أدت إلى تكوين المادة، لكن لا يفسر نشأة هذه الطاقة الهائلة التي تحولت إلى مادة. فهذا الوجود الذي نحن موجودين فيه نظريا علميا يحتاج لخالق، نشأة الحياة تحتاج لخالق، هذا الديزاين، هذا التصميم العجيب للخلية الحية التي تستطيع أن تتكاثر من ذاتها يحتاج لخالق، العالم اللي بنعيش فيه يحتاج إلى خالق. لكن في الآخر اللي بيحول النظرية إلى قانون العلاقة، يعني بنادي عليه بكل قلبي بيأتي إلي، بيلمسني من جوايا، بيغير حياتي، بيغير نظرتي للعالم اللي بعيش فيه، بيفجر في قلبي الحب والفرح والسلام والطمأنينة. دي القصة اللي احنا سمعنا، أيا كان بعدك ومهما كان حالتك وصلت له، المسيح يستطيع أن يعيد خلقك من جديد. أرجو تكون سمعتني كويس، من فضلك المسيح بينادي عليك، نادى عليه، بينادي على كل واحد على فكرة، ما عندوش خير وفقوس، ما عندوش حد وحد، لا، الخليقة كلها هي أبناؤه بالذرية بالخلق، وينادي عليها لتعود إليه لتكون أبناء بالروح وبالحق. معنا تليفون، معنا مين؟ محبة، أهلا بيكي. ألو ألو، أيوة أيوة، احنا سامعينك. أنا يا أبي من شهرين ونص ابني راح السماء. ابنك إيه؟ ابني راح السماء. راح السماء. أيوة. إحنا في الفترة دي قربنا من المدينة. أنتوا في الفترة أنتوا في الفترة دي حصل إيه؟ نعم. أنتوا قلتي في السنتين ونص دول حصل إيه؟ أنا ابني توفى وهو عندي سنتين ونص راح السما. أيوة، وبعدين؟ وفي الفترة دي إحنا هو قدره شهر ونص دلوقتي يعني راح السما. أيوة. ففي سؤال جوايا، إحنا قربنا من ربنا عايزه في الفترة دي، بس ليه الطريقة الصعبة دي بيختارها ربنا عشان يجي ليه؟ وليه بتقولي إن دي الطريقة اللي ربنا عملها عشان تيجوا ليه؟ ليه ما تقوليش لا، ربنا ما ماش بانه يموت حد، مش كده؟ الاطفال ربنا بياخدهم مش بيموتهم، ده بياخدهم اليه، مش كده؟ هو ما عملش كده عشان انتوا تيجوا ليه، ما هو جابه من غير ما يكون في حادثه وفاه، انتوا الحادثه قربتكم من ربنا، لكن ربنا ما عملش كده عشان انتوا تيجوا ليه. واضح الفرق بين الاثنين؟ انا دلوقتي بصلي وبصلي في السجاير، وهو كمان يعني احيانا بيصلي وقوعي، بس في حاجه يعني ربطتني بربنا، طب ما انا صليت ربنا تعبان، انت ما استجبتش، لما تبقى بنتك مشوار وبصلي بحيث ان ربنا مش هيستجيب، تيجي الشيطان يقول لي طب ما انت صليت وما استجبش، ربنا ما استجابش انه يخفف ابني لان ده معاد رحيله، لان ده معاد رحيله. داود صلى لابنه المريض مش كده، وصام وصلى واغلق على نفسه، وبعدين ابنه مات والناس كانوا خايفين يقولوا له ان ابنه مات. قال لما هو وعيان عمل كده، لو عرف انه مات هيعمل ايه؟ لما قالوا له انه مات او اكتشف انه مات لقاهم كده بيتصرفوا بطريقه غريبه، قال لهم هو في ايه؟ قالوا له مات. قاموا كلوا شرب، قالوا احنا مستغربينك قوي. قال انا طلبت من ربنا لعله يعطيه اياي، لكن ربنا ما ارادش، ربنا اراد ان ياخده، فهو مش هيجي لي، انا اللي هروح له مش كده. فهو سلم لربنا، لانه انتقال الاطفال دي مشيئه الهيه وربنا يرى الخير ليه. ممكن يكون ربنا شايف ان الطفل دوت لو كان كمل حياته كان هيمر بامور احسن له دلوقتي يرحل من العالم مش كده، فربنا حده في الوقت المناسب ليه. فما اقدرش اقول بقى يبقى اي حاجه هطلبها بعد كده ربنا مش هيستجيبها لي، بالعكس ده انت في الفتره ديت في الشهرين ونص دول كنت بعيد عن ربنا ورجعتي له. مظبوط. الو، الخط قطع. ارجو احبائي المشاهدين، احنا نظريه القدريه عندنا نظريه غريبه جدا ومسيطره على اذهاننا، وده مش ايماننا المسيحي. ايماننا المسيحي ما فيهوش ان كل شيء مقدر ومكتوب، وان احنا ماريونات وربنا بيحركنا بدون ارادتنا. لا لا، الله اعطانا الحريه، عشان كده احنا مسؤولين عن اختياراتنا. احنا مش مسؤولين عن غيرنا، انا مسؤول عن نفسي، انت مسؤول عن نفسك وعن حياتك وعن سعادتك وعن ابديتك. وطفلك ده مش ملكك، ربنا زي ما اديهولك من حقه ياخده، وما اقدرش اقول له خدته ليه لان ده ملكه. واحد حط عندي وديعه وبعد سنه جه خدها، بعد 10 سنين جه خدها، بعد 20 سنه جه خدها، وحر، دي وديعته. انا مسؤول اعتني بهذا الابن او البنت واربيها في مخافه الرب، ياخدها وقت ما هو عايز. انا مسؤول عن حياتي مع ربنا، اني اختار ربنا واعيش معاه عشان اسعد واستمتع بربنا ويكون ليا مع ربنا حياه ابديه. معنا تليفون تانية، بنت الرب. الو الو، من فضلك يا سيس معايا. ايوه معاكي يا سيس، من فضلك انا كنت عايز اسالكم حاجه بتحصل في حياتي مشابهه خالص اللي بتحصل في حياتي الاخصائي. اتفضلي. من فترة طويلة أنا جبلت مع الرب، من فترة طويلة حوالي 6 سنين. أيوه. بس كانت عندي ظروف نفسية، أسلوب تربيتي وفي حياتي عملت لي خلاف مستعبلين كتير، إرادتي مسلوبة مستعبلة. حاولت كذا مرة أن أنا أتخلص من الموضوع ده، معرفتش، بس حاولت أن أنا أتغير بالصلاة وبكل أوبتي وأفكي، كنت بصلي كتير بس حاسه ان حياتي ما بتتغيرش، حاسه ان انا دايما مستعبده وبكي كتير وتعبانه جدا جدا جدا. مستعبده لحاجه معينه؟ لا مش لحاجه معينه، بس دايما ارادتي مسلوبه، دايما مش بعرف اخد قرار باني امشي في اللي الرب عايزه انا اعمله، فمش عارفه اعمل ايه بجد. انا نفسي اصلي معاكم. امين، واحنا نصلي معاكي دلوقتي، بس انا عايز اسمع من شادي كلمه ليها، تقول لها ايه يا شادي؟ يعني انا بشعر دايما انه المعجزه بتحصل عن طريق حاجتين، طبعا ربنا هو الاساس وشغله هو الاساس وعمله هو الاساس، لكن مع نعمته ومع عمله في دور عليا انا كشخص اني اتجاوب، يبقى عندي الرغبه الحقيقيه في اني افتح. زي ما حضرتك كنت بتقول انه المسيح بيقرا، لكن لو انا ما فتحتش الباب، لو انا ما كانش عندي هذا الاستعداد انه هو يفضل واقف بره وهيفضل بيقرا يعني. فانا حاسس انه المعجزه بتحصل في حياه اي حد، والتغيير الحقيقي بيحصل في حياه اي حد عن طريق الحاجتين دول، النعمه الغنيه، العمل الالهي الحقيقي المشبع، واني انا كمان استقبل ويتحرك مع الشغل ده، ويبقى عندي إرادة حقيقية أنه أنا رب أنا عايز ده يحصل، أنا يعني أنا بوافق على شغلك، في يعني مش بس أستنى ربنا يخليني أبطل السجاير وأنا بشرب، لا لازم بقى عندي الإرادة دي أنه أنا مش عايز كده، أنا ممكن أكون مش قادر بس أنا عايز أنه ده ما يستمرش. فالرغبة الداخلية الحقيقية هي دي اللي بتضمن لي أنه شغل ربنا يثبت في حياتي. أقول لك أنت معانا على التليفون؟ خليني اضيف لك حاجه. هو عمل ايه؟ هو طلب ربنا وفضل لابد قدام ربنا لغاية لما شبع بربنا. أنا لو فضلت أقول له يا رب حررني حررني حررني، إيه اللي بيخليني ما إرادتي تبقى قوية وتبقاش ضعيفة مسلوبة زي ما أنت بتقولي؟ إني شبعت بربنا، شبعت. فأنا لما أقعد قدام ربنا ما أقومش غير لما أشبع بحبه وأشبع بالمية، لازم أشرب مية عذبة عشان ما أعطش المية لإيه؟ الملح. فأنت بتخش بتقفلي بابك وبتصرخي، بتستني لغاية لما تشربي ولا بتقومي من غير ما أشرب وأشبع بربنا وأغرق في حبه؟ وأنت واضح إن ظروف نشأتك جرحتك، صح؟ أنت قلتي كده مظبوط؟ فالجراح دي لازم تخلصي. جدا مجروحة جدا وحزينة دايما. طيب يبقى لازم خالص يا أستاذ ما أقدرش. لا ما هو مفيش حاجة اسمها ما أقدرش أفصل بيني وبين ربنا، اللي مش بعرف أستقبل منه بسبب إني شايفة مشاكل وجوع. بالظبط، أنت قلتي السر أهو، إن أنا مش بستقبل من ربنا، أنا بخش أصرخ وأمشي، أنا ما استقبلتش. وده اللي كان بيقوله دلوقتي أخونا شادي، إني لازم أستقبل من ربنا. أنا فتحت التلفزيون وما فتحتش القناة اللي أنا عايز أتفرج عليها، هتطلع الشاشة السوداء. أنا لازم أستقبل المستقبل ده، الريسيفر، جهاز الاستقبال اللي عندي ده لازم أضبطه على القناة لغاية ما تطلع الصورة عندي وأشوف وأسمع الإرسال الإلهي ده. ده اللي هيخليني أسعد، ده اللي هيخليني ربنا يقدر يشتغل في حياتي. فنصيحتي ليكي وده اللي هنصليه معاك دلوقتي، ان الجروح اللي انت مريتي بيها والظروف الصعبه اللي مريتي بيها اللي جرحتك، انت محتاجه تستقبلي من ربنا حب وشفاء وفرح في قلبك، يخليكي لما تطلعي من محضر ربنا من الصلاه يبقى عندك قوه الهيه تخليكي تدوسي على العسل، تخلي ارادتك قادره تقول للخطيه لا. امين. فهمتيني؟ امين. هنصلي معاك. لا تصلي معايا زي ما انت، لا هنصلي معاك دلوقتي وصلي معايا. انا هصلي وقولي معايا امين. صلي وقولي معايا أمين. امين. امين امين. يا رب بنحط بنتك بين ايديك في اللحظات دي، هي طلباك، هي عايزاك، هي موجوعه، هي متالمه وقلبها يا رب سقيم وعايزه تعيش معاك وعايزه الحريه الحقيقيه. عشان كده احنا جايين لك بيها النهارده لمسه من عندك، لمسه محبتك، لمسة غناك، لمسة نعمتك يا سيدنا الرب. تعال انت انفخ فيها بنسمات الحياة، تعال اضئ بوجهك علي فتراك وتسمعك وتشبع بحبك وترتمي في احضانك الابوية يا رب، تستريح وتهنأ بشخصك فيكون لها ما ارادت. يا رب النهاردة عانقها، يا رب النهاردة امسك بيديها، يا رب النهاردة المس هذا القلب المجروح، هذا القلب الداني، هذا القلب الحزين، واعطيها فرح الروح، واعطيها سلام المسيح الذي لا يستطيع عقل حتى أن يستوعبه، سلام الله الذي يفوق كل عقل، فوق كل الظروف المحيطة بها النهاردة في اسم يسوع. تعالى عليها يا رب بقوة إلهية وبمسحة إلهية لتجدد كالنسر شبابها وتعطيها أقدام الأيائل فتمشي على مرتفعاتها. أغنية جديدة، نغمة جديدة يا رب، نصرة جديدة في حياة بنتك النهاردة في اسم يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك. آمين آمين. هنسمع منك أخبار سارة إن شاء الله. آمين. معنا جوزيفين حلمي، اهلا وسهلا. هيا دكتور، ازيك؟ اهلا بيكي. عامل ايه؟ اشكر المسيح. عايزه طلب الصلاه من اجل ولادي. نفس حاله شادي. نفس حاله شادي. امين. حاضر، احنا هنصلي لاولادك وهنصلي لكل الناس اللي ابليس قيدهم بقيود الادمان، وبنقول وبنعمل دعوة النهاردة لكل واحد مقيد في حرية، في فرح، في سعادة، في نجاة، في نور يشرق في الظلمة ويحول ظلامنا إلى نور. حاضر، هنصلي من أجل ولاد الأخت جوزيفين. أمين. ميري من القاهرة. ألو ميري ممكن تطفي التلفزيون وتسمعينا بس بالتليفون. الو الو ايوه اهلا بيكي. الاستاذ سامح معايا؟ ايوه وشادي كمان. انا ماري من القاهره. اهلا بيكي. انا بشكر ربنا يباركك الاول وبشكر المسيح اللي باين فيك وفي حياتك وفي كل خدماتك. انا عندي سؤال. انا كنت بسمع المسيح حاجه جميله قوي وواخده اختبار حلو من المسيح بقالي وقت كبير، لكن في الوقت اللي انا فيه ده حاسه بفتور في حياتي، فمش عارفه اقرب لربنا. حاسه ما في دافع من ناحيتي اتجاه ربنا. بقعد ساعات اصلي ما مش لاقيه كلام اقوله، رغم ان الاول كنت بقعد بالساعات وعلاقه حلوه بربنا كان ربنا بيعمل معايا حاجات حلوه قوي. سبب الفتور كنت بشوفه في كل حياتي وبشوفه في كل مواقفي يعني، بس دلوقتي حاسه اني بقالي كتير مش عارفه يعني، ولازم ادور على السبب من اين سقط. ان انا اقعد كده ما اصليش ما اقراش، ما ممكن احضر اجتماعات بس مش حاسه بحاجه بتلمسني يعني، برني مع اللي بيرنموا وبصلي مع اللي بيصلوا، لكن مش حاجه من جوايا بتدفعني لكده يعني. نصيحه صغيره قوي يا اخت ماري، ادخلي اوضتك اقفلي بابك وقولي له انا مش هخرج غير ما اقابلك. مش كنت بتقابليه؟ كنت بتقابليه قبل كده. فنصيحتي ليكي ادخلي مخدعك اغلقي بابك واصرخي لابوكي قولي له فجر يا نبيع الحب في قلبي تاني، رجعني للعشره معاك تاني، وانا مش هخرج من الاوضه دي غير لما ارجع المس حضورك معايا وصوتك اللي بيكلمني في أذني. معنا مينا اخر تليفون، لان احنا عايزين نصلي اخواتنا اللي طلبوا اننا نصلي من اجلهم. اهلا يا مينا. الو مساء الخير، ازيك يا ابونا؟ اهلا بيك. من فضلك بس كان عندي استفسار كده صغير. اتفضل. دلوقتي انا ربنا عمل معايا معجزات كتيره جدا، والفتره اللي انا برجعها يعني ببقى معايا ببقى مبسوط ومرتاح، وفي مرة واحدة ألاقي نفسي اختفيت من قدامه، يعني اتشديت بشكل غير طبيعي. إني أرجع له تاني مش قادر، إني أفكر إن أنا أصلي، أنام، أروح أقعد مع أصحابي، في حاجات كتيرة بتشدني للطرف التاني. أنت عايز المسيح؟ أنت عايزه يا مينا؟ يعني أنا إزاي أثبت في ربنا؟ أنت يعني عايزه؟ انت عايزه على طول. انت عايزه ازاي اثبت في ربنا؟ انا بسالك انت عايزه؟ طبعا. كويس، هو عايزك؟ اكيد. في قوه تقدر تمنع رغبتكم تعيشوا مع بعض؟ اكيد لا. كويس، بس الشيطان بحس ان هو اقوى مني. ابدا، اقوى منك بس مش اقوى منه. كويس قوي، اقوى منك مش اقوى منه. طول ما انا ماسك في ايد ربنا حد يقدر ياخدني منه؟ لا. كويس، انت ليه بتسيب ايدك وتبعد؟ الدنيا والشغل ايوه. مين احلى؟ مين اجمل؟ مين اجمل؟ ربنا طبعا. طيب. ربنا الخطيه طبعا ملاش طعم. طيب كل المطلوب بيه هو ده، قال كده، قال تعلق بي ونجيه. كل المطلوب اني امسك بس فيه، امسك فيه، اتعلق بيه. زائد انت لازم تكون عندك مجموعه من اخواتك المتعلقين بالمسيح بتعيش معاه. عندك ولا ما عندكش؟ لا لازم، ما ينفعش، لازم عندي مجموعه من الناس اللي عايشين مع الرب. بولس بيكتب لتلميذه تيموثاوس بيقول له اتبع البر والتقوى مع الذين يدعون الرب من قلب طاهر وبشده. ما تتبعش ربنا لوحدك لانه التيار هيبقى اقوى منك، مظبوط؟ لكن وانت عايش مع الرب، مع ناس عايشه مع الرب باخلاص، هيبقى صعب انك انت تسيب ايدك، صح كده؟ تمام. النهارده والله اطلب ربنا بكل قلبك، ارجع له بكل قلبك، ودور على ناس عايشه مع الرب باخلاص، حط ايدك في ايديهم عشان ياخدوك معاهم في طريق المسيح. امين امين. عايزين نصلي لكل اخواتنا دول وبالذات لاولاد جوزيفين، وعندنا طلبات صلاه وصلت لنا بالتليفونات وبالميل. عايزين نقول يا رب النهارده فك قيود ناس كتير، كل اللي بيسمعونا ده. انا عايزك انت شادي اللي تصلي للناس دول، انت حاسس بيهم وتعرف تطلب من اجلهم. ممكن اتفضل. يا رب يسوع انا بشكرك لصالح وحي وحقيقي. يا رب أشكرك لأنه أنت إله الحرية، أنت الحرية نفسها، أنت الحياة نفسها. مش بس فيك الحياة لكن أنت الحياة. يا رب أنا بصلي يا رب من أجل كل حد يا رب طلب النهاردة أن احنا نصلي من أجله، بصلي يا رب أنك تتدخل وتمد إيدك. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. يا رب أنت لم تتغير، لم يعطريك يا رب تغيير ولا ظل دوران. يا رب أنا بصلي يا رب أنك تزور ناس النهاردة طلبت افتقادك وطلبت عملك. يا رب أنت إله المعجزات، أنت إله المستحيلات، أنت تخصص مستحيلات. يا رب لا يعصر عليك شيء، لا يستحيل عليك شيء. يا رب يا رب نفوس كثيرة يا رب طلبك من إخواتنا. أبتحد يا رب مع مدام جوزفين، أبتحد يا رب مع أولادها في الصلاة. يا رب تعال بزيارات حقيقية يا رب، تعال بزيارات حقيقية. تعال يا رب مد إيدك بشفاء، مد إيدك بحرية، أطلق يا رب قيود، فوق يا رب قيود بإيديك. يا رب استوقف ناس يا رب مكملين في طرق إدمان وعبودية، ودوقهم اللذة الحقيقية اللي في شخصك واللي في حبك. يا رب تعالى بالمية العذبة اللي اديتها للمرأة السامرية، فبطلت في الحال كل المسير اللي هي كانت ماشية بيه في حياتها. ليك المجد يا رب والكرامة لأنك حي. اصنع عجب في هذه الأيام يا رب، اصنع عجب في حياة كثيرين من وسطينا. ليك كل مجد وكرامة. أمين أمين أمين. أشكرك عزيزي المشاهد عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. لو أنت تعرف ناس عندهم المشكلة اللي كانت عند شادي، خد الحلقة دي من على اليوتيوب، خد الحلقة دي من على السايت، خليهم يتفرجوا عليها. وصل للناس رسالة الرجاء ديت. بنورك نرى نورا. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، المسيح معك.